تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي والحلو مش داري قلت انت هنخبي على بعضي ومداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي حبينا ودارينا ولنا بيطول وياريت ما خبينا على بعض من الأول واصبرنا ما لقينا الصبر بيناول وقلوبنا وعنينا مش راضية تتحاول ضيعت أيامي من شوق وهيامي ولام بأوهامي واصحى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي شغلاني ويا ريتني اقولها واعدها من تاني كلمة شايلها هي اللي شغلاني ويا ريتني اقولها واعدها من تاني يا هل طرف في باله ولا تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي على بعض ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي